العلم كمل أحمد الرسول النبي المفضل صاحب القول الغمام ظلل دونه يحول من به تمثل نال كل سهول أنت حين كمل أحمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول صاحب القبول عند علم كمل أحمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول الغمام ظلل دونه يحول من به تمثل نال كل سهول صاحب مجدا نحوه وزور وارجو مستمدا للمحب نور صاحب مجدا نحوه وزور وارجو مستمدا للمحب نور Yeah.